بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أجوبة يوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر صفر، وسأتحدث في هذه الليلة بحول الله وقوته عن بعض المسائل التي أرى أنه من المفيد طرحها في هذه الليلة مما يتعلق بكتاب الحيض، لأنها مسائل مهمة والناس بحاجة إليها بكثرة، ولذلك رأيت أن نتحدث عنها في هذه الليلة، ونجعل إن شاء الله أجوبة الأسئلة في الليلة القادمة. المسألة الأولى ما يتعلق بأقل الطهر بين حيضتين. قال المؤلف رحمه الله في الزاد: وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. هذه المسألة أولا اعتبار أقل الطهر بين حيضتين، هذا العدد 13 يوما، هو من مفردات مذهب الحنابلة، وفي الشرح رجحت أن القول الثاني وهو أنه لا حد لأقل الطهر بين حيضتين هو القول الراجح، ولكن تبين لي بعد البحث والنظر في أقوال أهل العلم والنظر في أقوال الأطباء أن القول الصواب ليس أي من القولين، لا المذهب ولا القول الثاني، وإنما القول الصواب هو مذهب الجمهور، وهو أن أقل الطهر بين حيضتين 15 يوما، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والسبب الذي جعلني أقرر ترجيح هذا القول الذي هو مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء رحمهم الله، هو أن الطب الحديث أثبت أن الحيض هو عبارة عن سقوط بطانة الرحم الذي يعد لتبقى فيه البويضة، وهذا الجدار الذي يسقط إذا لم تغرس فيه البويضة لا يتكون طبيا مرة أخرى إلا بعد 15 يوما، فليس من الممكن أن نعتبر الدم الذي ينزل قبل هذه المدة حيضة، لأنه لا يمكن أن يتكون هذا الجدار أو البطانة الرحم إلا بعد هذه المدة. وينبني على هذا أن كل ما تراه المرأة بعد الطهر المتيقن فهو ليس حيضا، بمعنى أنه أي امرأة تطهر طهارة حقيقية متيقنة فإن الدم الذي يأتيها بعد ذلك لا يمكن أن يكون من الحيض إلا إذا جاء بعد 15 يوما كأقل مدة للطهر. وكذلك يترتب على هذا القول أن كل ما تراه قبل الطهر المتيقن فهو حيض، مهما كان لونه. فإذا هذه المسألة مهمة في الحقيقة، ومن يعاني أسئلة النساء سيجد أن هذا الضابط أو هذا القول الراجح يخلص النساء من كثير من المشاكل، لا سيما مسألة رجوع الدم، فهو حاسم في هذه المسألة إذا فهم فهما صحيحا وطبق على وجهه. وهذه المسألة تعرفون أن القول الثاني وهو أنه لا حد لأقل طهر بين حيضتين هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية قدس الله روحه، وقد نصره نصرا كبيرا. والحقيقة أن الطب الحديث يبين أن مذهب الجمهور أرجح من اختيار الشيخ في هذه المسألة، وهذا يستدعي أن الإنسان يعلم أنه قاصر في العلم، وأنه ربما لا يوفق للقول الصواب، سواء يعني صح الخلاف في مسألتنا هذه أو لا، لكن الإنسان دائما يسأل الله التوفيق والبصيرة ليهديه إلى القول الذي هو مقتضى الشرع. والحقيقة أن قول الطب الحديث مرجح بقوة لقول الجمهور، يكاد يكون حاسم في المسألة من وجهة نظري. المسألة الثانية ما تقدمت الإشارة إليه في حديث سابق، وهو ما يتعلق بالحامل هل تحيض أو لا. إذا فهمنا التقرير الذي ذكرته قبل قليل فهمنا أن الحامل لا يمكن أن تحيض، لأن بطانة الرحم للحامل لا يمكن أن تسقط وأن تخرج، لأن الحمل قد تم، فلا يمكن أن يخرج من الرحم دم يعتبر هو دم الحيض. المسألة الثالثة والأخيرة، ذكرت أنا في الشرح أن أرجح القولين في أطول مدة أو في أكثر مدة نفاس أنه 40 يوما، وأن هذا الذي تدل عليه الأثار إلى آخره. هذه المسألة مذكورة في الشرح، لكن لم أذكر مسألة هي أيضا مهمة والناس بحاجة إليها، وهي إذا جاوز الدم 40 يوما فما الحكم؟ بمعنى إذا حكمنا على الدم أنه ينتهي مدة النفاس إذا انتهت 40 يوم، فإذا استمر الدم فما حكمه؟ هذه مسألة فيها خلاف بشكل سريع، انقسم أهل العلم فيها إلى 3 أقوال. القول الأول أنه استحاضة، وهذا مذهب الجمهور في الجملة، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. القول الثاني أنه حيض، وهذا فقط وجه للشافعية. المذهب الثالث أنه إن صادف عادتها فهو حيض، وإن لم يصادف عادتها فهو استحاضة، وهذا مذهب الحنابلة. وأرجح هذه الأقوال الثلاثة مذهب الحنابلة، أنه إن صادف عادتها فهو حيض وإلا فهو استحاضة. ولعلك تلاحظ أن مذهب الحنابلة قريب من مذهب الجمهور، ففي القولين يعتبرونه استحاضة إلا إذا صادف وقت العادة، فهذه قرينة تدل على أنه حيض، فاعتبره الحنابلة في هذه الحال حيضا، وهو قول كما قلت قوي، وهو أرجح هذه الأقوال. لكن هنا يطرح سؤال، وهو إذا شكت المرأة فلا تدري هل هو حيض، هل صادف عادتها تماما، أو هل هو استحاضة، فإن الأصل في هذا الدم الذي يكون بعد 40 أنه استحاضة، فإذا شكت فهو يأخذ حكم دم الاستحاضة على ما تقدم تفصيله في الشرح عن يعني ما يتعلق بأحكام دم الاستحاضة. هذا ما تيسر بيانه هذه الليلة حول بعض مسائل الحيض، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.